تكملة حديثنا قبل الصلاة. الرمي قبل الزوال لا يجوز، ومن أحب أن يؤخر طواف الإفاضة ليجعله عند انتهاء أعمال الحج عندما يطوف للوداع ويسافر، لا مانع أن يجعل طواف الإفاضة مؤخر مع طواف الوداع وينويهما سواء، لكن لا ينسى النية لطواف الإفاضة لأنه أهم من الوداع ولأنه ركن من أركان الحج، يعني ينوي في قلبه أنه الإفاضة والوداع حتى ولو على سعي بعد ذلك. قد يكون مثلا متمتع سيسعى بعد طواف الإفاضة، أو مفرد أو قارن لم يسعى بعد القدوم يسعى بعد الطواف اللي هو الإفاضة والوداع، ما في مانع ولو سعى بعد ذلك. يسأل البعض من الناس كثيرا يشتري حاجات بعد الوداع، نقول ينبغي للإنسان أن يهتم بشؤونه ويشتري ما لديه من حاجات قبل الوداع، لكن الأشياء اليسيرة أو التي تدعو إليها ضرورة المسافر لا مانع. فإن لم يتيسر السفر حيث باتوا في مكة بعد الوداع، لا شك ولا ريب أن الأولى أن يعيد الوداع مرة أخرى، لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت. البعض من الإخوة يسأل كثيرا عن تكرار العمر، يأتي بعمرة من التنعيم لأبيه وهذه أخرى لأمه. الحقيقة يا إخوان لا نشجع على كثرة العمر، وقد يكون التواجد للحرم وصلاة في الحرم تعدل 100,000 صلاة فيما سواه فرضا ونفلا، قد يكون الأجر أعظم، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه يكثر من العمر لا في حجة الوداع ولا في غيره، يأتي بعمره وينتهي، مع أنهم لا يصلون إلى مكة إذا سافروا من المدينة إلا بكل جهد على الإبل، قد يستغرق السفر 12 يوم 13 يوم، فكان بجهد جهيد، ومع هذا ما كان يحرص ولا يحض على أن يأتي الإنسان بعمرة من التنعيم، فلكنه إن جاء بها أجزأت إن شاء الله. والصحابة كذلك لم يأتوا بعمرة من التنعيم، وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة جبرا لخاطرها، فلذلك من حرص عليها نقول لا مانع، ومن تركها قد يكون ترك أولى. البعض من الإخوة يسألون كثيرا كثيرا خصوصا الذين ينتمون للمذهب الشافعي، إذا كانت زوجته معه أو غير زوجته، فيرون أن مجرد المس ناقض للوضوء فيتحرجون من ذلك كثيرا. فنقول يا أخي أصل القول هذا مرجوح، لأن مجرد المس ناقض الوضوء، فلكن إذا كنت مطمئن إلى هذا القول ومرتاح إليه أعانك الله وتحمل المشقة الذي ستنالك في صلاتك وفي طوافك وفي غير ذلك. ولكن الحقيقة ما أذكر إلا الآية صحيح أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، بكل حال المقصود بذلك إذا كان هناك التحرك للغريزة الجنسية أي الشهوة، وإلا فلا حرج. وعلى الإنسان أن يتحاشى ما استطاع من الأشياء التي تهيج الغريزة، لا سيما في هذه المشاعر المقدسة، لا سيما إذا كان محرم، فالأمر إذا كبير وخطير، فعلى الإنسان أن يتنبه. الآن إخواني إن شاء الله لاجئ الإجابة على أسئلتكم، والذي عنده سؤال أرجو أن يكتبه في ورقة. أنا مريض في يقول فيه السكر، هل يجوز لي توكيل غيري في رمي الجمرات؟ على كل، إن تمكنت أن ترمي بنفسك وتباشر العبادة بنفسك فهو الأولى والأكمل، وإن لم تستطع أو خشيت من ثوران مرض السكر عليك بزيادته أو نقصه فممكن توكل لا مانع. هذا سائل يقول ما رأيكم بالجهاد ضد الحاكم الظالم الذي لا يحكم الإسلام، وكيف يكون الجهاد؟ يا أخي جزاك الله خيرا، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهؤلاء الذين ينابذون الحكام ويثورون في وجوههم وتحصل مشاكل حقيقة ما خدموا الإسلام، إن لم يكونوا ضروه ما نفعوا، لأن تحصل معارك وقتال وزعزعة وتضييق على أهل الدين من خلال الأعمال التي فيها شيء من الخفة والاستعجال. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر، قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات في ميتته جاهلية. ما يليق يا أخوان، ينبغي للإخوة بدل أن يشتغلوا بالحاكم وما فعل الحاكم وما قال الحاكم أمورا لا يستطيع إليها سبيل ولست في يدك ولن يؤخذ لك رأي فيها، فأرى لو اشتغلت بحفظ القرآن وحفظ الصحيحين واشتغلت بالعبادة والاستغفار والدعاء بنصر الإسلام والمسلمين، والله سبحانه غالب على أمره، إذا أراد أمر شيء إذا أراد شيئا نفذه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن هذه الزعزعات وإيجاد المشاكل والبلبلة والشقاق والاختلافات، هذه يا أخوان حقيقة ما أعلم والله ولا مرة أن خدمت الإسلام ولا خدمت المسلمين، وتحت من المشاكل في الحاضر والمستقبل شيء لا يخفى على متأمل. ولذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث تقل عن 16 حديث يأمر بالصبر وعدم الخروج وعدم النزاع وعدم الشقاق، هذا الذي يجتمع عليه شمل الأمة. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه قيض سبب من الأسباب، ما هو السبب بالطريقة التي يفعلها البعض من إخواننا في بعض البلاد من الاستعجال والخفة، ثم يقوم مجموعة أمام وجه الحاكم ثم يسلط الحاكم على هؤلاء بالسجون المؤبدة وإلا بالقتل وإلا بالأذى وإلا صار التفتيش والسؤالات الكثيرة التساؤلات الكثيرة عن أهل الدين والمتدينين حتى يكون هناك صورة للرجل الدين كأنه غول صار مزعج، فإذا رؤيت عليه علامة الدين على طول. وش السبب؟ السبب هالاستعجالات، حتى أن البعض من الأخوة يسأل عن اللحية يقول أبي أحلق لحيتي لأني أخشى أن أقع في أيدي هؤلاء، سبحان الله، من أين نتج هذا الشيء؟ من أين نتج؟ نتج من الاستعجالات التي تحصل من البعض من إخواننا. فلو صبروا كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لكان حري بالفرج العاجل أو الآجل، ولن يسأل الله جل وعلا يوم القيامة العبد مثلك أنت والثاني والثالث العاجز غير القادر، لن يسألك الله على عما يفعله الظالمون. والظلم هو يا إخوان وليد اليوم، الظلم من قديم الزمان والمشاكل من قديم الزمان، ومن تتبع التاريخ وجد العجب. اقرأ البداية لابن كثير ترى العجائب. ذكر أن ابن المعز الفاطمي ابن كثير رحمه الله في البداية حكم مصر، وذكر أنه أمر الناس إذا جاء ذكره على المنبر أن يخروا سجدا. صيبة من المصائب. وأمر الناس أن يكون بيعهم وشراءهم وحركة الأسواق ليلا، ومن رآه يشتغل نهارا أمر أن يفعل به اللي عمل قوم لوط جهارا نهارا. حصل من المآذي على الأمة والمخازي والفضائح الشيء الكثير، حتى أنهم لما حصلت بعد بعض المنازعة له من الناس ذهب إلى جانب من جوانب مصر فأحرقها بالنار، ولا زالت النيران تشتعل حتى مكثت مدة طويلة وهلك أمم، حتى أنه حصلت بعض المعونات والمساعدات من طريق السودان مع متئس مصر، فانطفأت النار بعدما أحرقت خلق لا يعلمه إلا الله. كل هذا عند المنازعة. فالشقاق يا أخوان لا يدعو إلى فائدة، بل يدعو والله إلى شر. قال رميت بعد منتصف ليلة العيد الجمرة الكبرى، هل أرجع بعد الرمي إلى مزدلفة لأصلي الفجر؟ لا يا أخي لا ترجع، لا ترجع، ويكفي إن شاء الله، وأكمل بقية حجك من طواف إفاضة وسعي ونحر هدي وغير والحلق، مع أن الحلق يا أخوان لعلمكم أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة. سمعت بعض من يتلفظ بالنية في الصلاة، فما الحكم؟ يا أخي النية شرط لكل عبادة، ولكن أين محل النية؟ محلها القلب، لأن الذي قال صلوات الله وسلامه عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما حفظ عنه ولا مرة أنه نطق بالنية إلا اللهم عندما أراد الدخول في النسك، نسك الحج والعمرة، وأظهر نيته ونطق بما أراد عن طريق التلبية لا بقول نويت ولا أردت، فقال لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة فقط، وما سوى ذلك لم يذكر عنه ولا مرة، لا في وضوء ولا في صلاة ولا في صيام ولا في غير ذلك من الأعمال، مما يدل على أن التلفظ بالنية بدعة لا سنة، والنية محلها القلب. والله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله عالم كل شيء. فالواجب على المسلم الاتباع للابتداع. رجل بنى مسجد وبنى مع المسجد دكان وجعل إيجار الدكان وقف للمسجد من الإيجار يصرف على المسجد ويعطى راتب الإمام منه، فهل يجوز أن يعطى الإمام فلوس من إيجار هذا الدكان ليحج به، وهذه الفلوس زيادة عن حاجة المسجد؟ على كل جزاه الله خير الذي عمل هذا العمل، ما في شيء. كون الإمام يساعد الذي لا يصلح أن تجري مشارطة منه، على الجماعة، ما أصلي بكم إلا بكذا، لأن الإمام إذا كان يأخذ رزق من بيت المال هذا لا حرج، أو المؤذن. وإذا كان يعطيه الغير فنقول لا يجعلون مشارطة، ثم يعطونه ما أرادوا، بس ما يشترط أنا أصلي بكم بكذا. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول أصلي بكم بكذا، قال نسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فإذا كانت مشارطة فلا تصلح، وإذا كان يعطونه مساعدة لا مانع من الدكان ومن غيره. أريد الحج عن والدي حج تمتع، فهل أثناء التمتع يجوز لي الحصول على عمرة بعد التحلل من العمرة الأولى؟ يا أخي ذكرنا لكم آنفا أن الإكثار من العمر لم يرد، وإن فعلها الإنسان لا حرج. هل المراد الرمي عنه يجب أن يكون يوجد بالمبنى؟ يا أخي إذا رميت أولا اجتهد على القرب بدون أن تؤذي أحد، انتبه للأذى، ترى من زاحم الناس وكان الناس بين يديه حجر هذا قد يكون إثمه أعظم من أجره. فإن فصلت حصلت فرجة وتهيأ طريق حتى تقرب من جدار المرمى فهو أتم لترمي بطمأنينة، وإلا فاحرص على أن ترمي مجتهدا في أن تحصل في الحوض، ولا يلزم أن يرمى الشاخص الذي في وسط الحوض، ما يلزم إذا وجدت في الحوض بس ما تنزلها تنزيل هكذا، تضعها ترفع يدك هذا الله أكبر وترمي، فإذا وقعت في الحوض كفى. ثم لا يلزمك أيضا أن تتابع الحصات، إذا غلب على ظنك إن شاء الله توجهت كفى، قال أخشى أنها ما سقطت، أخشى، يا أخي دعك من هذا، أنت توجهت إلى إلى ربك جل وعلا وعملت العمل واجتهدت. فلو أن الإنسان راح ينظر إلى الحصات إن يرفعها من يده حري أن تضربه حصات من هنا ومن هنا وتهدب بعينه أو بعينيه، فلا داعي للمخاطرة. رجل حلف يمين، ما أستطيع أقرأ باقيها، إذا لم أرى الحصوة هل أصبت المرمى؟ يا أخي إذا اجتهدت في حصولها كفى، إذا اجتهدت في حصولها كفى. وأنا قلت لكم أن ينبغي الإنسان أن يحاول القرب ما استطاع من المرمى ليكون أيسر للرمي وأحرى بأن تكون بالحوض. من لا يستطيع طواف الإفاضة هل يجوز له أن يقرنه بطواف الوداع؟ قلنا لا مانع سواء كان يستطيع أو لا يستطيع، رخصة إن شاء الله تعالى. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة؟ نعم قلنا لكم هداكم الله لا مانع. نود بيان معنى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. يا أخي هو موقف أبينا إبراهيم عليه السلام، هو موقف أبينا إبراهيم عليه السلام لما ذهب لينحر ابنه إسماعيل بأمر ربه سبحانه، فتصدى له الشيطان عليه اللعنة وقال أبي أحلام الليل يا إبراهيم تذبح ابنك وفذة كبدك، فرماه بسبع. ثم اعترض له ثانية عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع، ثم اعترضه ثالثة عند الكبرى فرماه بسبع، فأصبحت شعيرة من شعائر الدين. أيما أفضل، جمع الحصى من المزدلفة أم السبع حجرات فقط؟ يا أخي السبع فقط، أما بقية الحجارة فمن أي مكان، الحصيات من أي مكان، وحتى السبع لجمرة العقبة جائز أن تأخذها من كل مكان، بل وردت أحاديث تنص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ من مزدلفة وإنما أخذ من منى. على كل السبع لا مانع، لكن كل الحصيات ما ورد، وإن تركها لا مانع وأخذ من أي مكان. ما شاء الله هذا واجد. رميت يوم الحادي عشر الجمرات الساعة العاشرة مساء، فهل يجوز لي رمي جمرات الثاني عشر الساعة الثانية صباحا والمغادرة قبل طلوع الفجر من منى؟ على كل يا أخي، السؤال أما شق السؤال الأول رميت مساء بعد الساعة العاشرة لا مانع، اللي هي ما في مانع. الأولى أيضا إما رميت يوم العيد ورميت الليلة التاليه لا مانع. هل إذا لمست يد الطائف أو رجله رجل رجل أو يد إحدى النساء الأجنبيات هل ذلك ينقض الوضوء؟ يا أخي، مشكلة النظر وإرسال النظر أكثر من مشكلة أن يقع خطأ غير مقصود، أن تقع يدك على يد امرأة بشيء غير مقصود. إطلاق النظر هذه المشكلة الكبرى. وبكل حال قلت لكم إن مجرد المس العادي غير ناقض، وأما المس الذي يحرك تتحرك معه الشهوة يبقى عندنا عاد مسألة هل الوضوء واجب للطواف وشرط له أم لا. الوضوء شرط للصلاة، لكن هل هو شرط للطواف أم لا؟ المسألة مسألة خلاف. على كل لا شك ولا ريب إن الطهارة للطواف أولى وأكمل، لكن هل هو واجب؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، ونحن نقول لا شك ولا ريب أن الأولى الوضوء للطواف. ومجرد وقوع اليد على يدك على يد زوجتك أو أمسكت يد الزوجة أو أختك معك في المطاف أو ابنتك أو كذا، مجرد مس المرأة هذا لا ينقض الوضوء، ولو أن قلنا هذا ينقض الوضوء لكان فيه من الحرج ما الله به عليه. ولذلك الإخوة الذين ذهبوا إلى هذا الرأي عندهم من الحرج الآن الشيء العظيم، بعضهم قد يلجأ إلى أن يترك زوجته في المضايق أو المرأة التي معه، ممكن تضيع وتيه معها العالم، مشكلة. هذا من الحرج الذي ما أمر الله به، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فمجرد المس ليس بناقض. ما حكم التلبية الجماعية؟ قلنا للإخوة أكثر من مرة أن التلبية على انفراد أولى من التلبية الجماعية، مع أننا لا نقول منكر لكن نقول الأولى أن تكون التلبية أو التكبير على انفراد، كل يلبي بنفسه كل يكبر بنفسه، كما أن الأولى عند الدعاء إذا ادعى الداعي أن يؤمن الحاضرون ولا يكررون الدعاء مع الداعي فيقولون آمين. ما حكم المرور أمام المصلي؟ يا أخي، إذا كان المصلي مع الإمام فهذا لا يؤثر. المار أي مار، لو مر حمار أو كلب بين يدي المأمومين وهم مع إمامهم ما أثر بشيء. أما إذا كنت تصلي وحدك ومر المار، فالسؤال إن كان في متسع فلا يجوز للمار أن يمر ولا يجوز لك أن تتركه يمر. أما عند الضيق الشديد والزحام كما يوجد في الحرمين أحيانا فهذا يكون ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، نرجو أن لا حرج عند الضرورة. تعلمنا من كتب الفقه ومن العلماء أن صلاة الجنازة تنتهي بتسليمتين وهنا ينتهي الإمام بتسليمة واحدة. فلماذا يا أخي؟ جزاك الله خير. هذه مسائل اختلف العلماء، بل إن من هناك من يرى التكبيرات أكثر من الأربع، وهناك من يرى الأربع، والكل على خير، يعني لا تتحرج من ذلك، ما في إن شاء الله أي إشكال، سواء كان تسليمة أو تسليمتين. لو سلم الإمام مرتين سلمنا مع مرتين وتابعنا، إن سلم واحدة كافي، الأمر في سعة. شخص نوى الحج مفرد وفي أيام التشريق أراد أن يستعجل في يومين، فمتى يأتي بالعمرة؟ لا تلزم العمرة بارك الله فيك، يذهب إلى أهله، ولعل الله يقيد عمرة في وقت إن شاء الله لاحق. ما حكم التبان للمحرم؟ كأنه يعني الخرقة التي يجعلها تحت الإزار للحاجة، فنقول المجرد إيجاد خرقة على الفخذ أو على الفخذين، شرطا لا تكون مهيئة على تهيئة الباس، مجرد خرقة البطن هذا لا حرج فيه. ما هو رأيكم في البكاء أمام القبور والكلام عن خاصة الزهراء، عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والبكاء عليها والبدع الكثيرة التي، يا أخي أنا قلت في الأمس، هذا العمل لا أصل له. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها بريئة من هذا العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا العمل هل نحن أحب؟ هل يوجد عندنا أو عند بعض الناس الذين يبكون عند القبور مزيد محبة أكثر من محبة الصحابة لبعضهم؟ الجواب لا. هل كان أحد من الصحابة واحد من أبي اثنين كان يتعاطب هذا العمل؟ هل فيه امرأة من السابقين الأولين أو من التابعين لهم بإحسان في القرن الأول الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخر شر إلى يوم القيامة؟ هل في القرون المفضلة من كان يتعاطى بالبكاء عند القبور أو الدعاء عند القبور؟ من يستطيع أن يعطينا آثارا واحدة؟ لا يوجد، إلا اللهم إذا يأتي بآثار مكذوبة مزورة، فمن الذي يقبل الكذب والزور في دينه؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو أن الإنسان ترضى عن الصحابة وعن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين وعن أبيهما علي رضي الله عن الجميع ودعا لهم بخير، استفادوا من دعائه الصالح. ولكن هذه الطريقة لا والله ما استفادوا. وقد جاء الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وإذا ندب في شيء أو قال قائل وفلان وفلان وكذا، قال له الملك في القبر أأنت كذلك؟ قال العلماء على ذلك إن كان آمر بالنياحة عليه عذب في القبر، وأما إن كان كار لهذا الشيء وإنما فعله الجهلة والسفهاء فهو بريء إن شاء الله من العذاب. فلذلك إخوان هذه الأعمال لا أصل لها في دين الله. وإذا أردت أن تعرف أنه لا أصل لها في دين الله فابحث عنها هل لها وجود في القرآن؟ هل لها وجود في السنة؟ هل لها وجود في أفعال الصحابة وأعمالهم وزياراتهم؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة زادوا عن اليهود والنصارى. اليهود 71، النصارى 72، هذه الأمة 73 فرقة. قال كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وربنا يقول ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل من سبيل المؤمنين البكاء عند القبور والدعاء ولطم الخدود وشق الجيوب والجهلية الجهلة؟ هل كان من أعمال المؤمنين؟ لا والله لا والله. إذن يقول ربنا ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصرف الشيطان البعض من الناس عن الأهم والأكمل، وهو أن تدعو لهؤلاء المساكين المقبورين كما دعونا لهم حين صلينا عليهم، نواصل الدعاء عليهم أيضا في قبورهم. فصرف الشيطان عنهم هذه السنة العظيمة والفائدة الكبيرة، صرفهم إلى أن يتعلقوا بهم ويتضروا عندهم ويبكوا عندهم، بل ربما يعطونهم حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فيصرفونه لأرباب القبور. بعد الغسل قبل الإحرام لأنات الرأس، وأمسح وجهي بدهان مرطب للبشرة لا مانع، بس لا يكون في طيب. أما مثل الأشياء اللي تلين البشرة ولا كذا ما في مانع، بس انتبه للطيب لا يكون مطيب. إذا اغتسلت قبل من المدينة منورة وأنا سأذهب بعد ساعتين يا أش استعد من المدينة لا مانع، تستعد من المدينة وتغتسل وتتأهب ومن أبيار علي إن شاء الله تحرم. ما حكم حلق اللحية إذا كان إعفاؤها يؤدي للأذى من أهل الظلم؟ يا أخي والله أني أخشى كما قلت آنفا أن يكون السبب هم الإخوة الذين يرغبون في إبقائها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا ينازعون الظلمة ويجابهون حتى حصلت المشكلة وخلقوا مشكلة أوجدوها على أنفسهم وعلى إخوانهم. اللحية يا أخي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول بإعفائها وإعفاؤها واجب. قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وارخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى. عاد يبقى الأذى كما يقول السائل، الأذى حقيقة ما هو على حد سواء. إن كان الأذى مؤكد ويصل بالإنسان إلى العذاب المنوع والمشاكل فهذا قد يكون له مندوحة، قد يكون له رخصة يلا لمشتكى، لأن الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان يقول أتخوف مثل ما بعض الناس، أنا سألت أكثر من مرة ولكن عند التحقق نلقى تخوفات. فأخي ما مع الإنسان حق أن يأتي على هذه السنة العظيمة والشعيرة المباركة فيحلقها يقول أخشى؟ العمر كله تحت الخطر. أنا حاج مفرد، هل يجوز لي أن أطوف طواف القدوم وأبقى على إحرامي إلى الحل الأكبر؟ هذا الواجب عليك بارك الله فيك، لكن عمرة بعد الحج ما تلزم، ما هو لازم، إن جيت بيها لا حرج وإن تركتها قد يكون أولى. يرجى توضيح الفرق بين وقت الرمي لجمرة العقبة ووقت رمي بقية الجمار. يا أخي جمرة العقبة منذ أن تنصرف إلى مزدلفة لك الحق في الرمي، وإن لم يتيسر لك يوم العيد لك الحق أيضا ليلا ترمي. أما جمار أيام التشريق الباقية فيه تبتدي من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكون بعد الزوال، ومعك ما دام ما طلع الفجر معك الوقت للرمي أيضا. أنا حاج بإذن الله لأول مرة، هل يجوز لي أن أعتمد لجدي المتوفى علما بأنه كان مصليا؟ نقول الحمد لله، إن اعتمرت فلا مانع، بارك الله فيك. هل يجوز لبس ملابس الإحرام في البيت وعقد نية الإحرام في الميقات؟ نقول نعم يجوز. هل يجوز لمن لم يحج من قبل أن يحج مفردا ويأتي بالعمرة بعد ذلك؟ إن فعل لا مانع، ولكن العمرة من التنعيم ليست كالعمرة يا إخوان من الميقات، ما بين النسبة، علينا ننتبه. بعض الإخوة ظن أنه يحج مفرد وبعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم، فيقول العمرة من التنعيم مع الحج حصل المطلوب. نعم في خير، أنا أقول لا في خير كثير إن شاء الله، لكن أتريد أن تكون مثل شخص أحرم بالعمرة من الميقات وأنهاها وحل منها وأحرم يوم 8 بالحج؟ لا، هذا أفضل بكثير ولا نسبة. هذا عمرته من الميقات كاملة فيها من الفضل ما الله به عليم. أما العمرة من التنعيم فيه جائزة، شوف التعب، قدر التعب يا أخي تفهم هذا. التنعيم ما بينه وبين الكعبة إلا يمكن 5 كيلو، يمكن الإنسان يستطيع يجيب 20 عمرة باليوم، بينما هذا فيها جهد، هذا محفوظ لك هذا الجهد وهذا التعب. وحتى ما تنفقه من هدي وغير ذلك لا تستوحش، سيخلف الله عليك خيرا إن شاء الله. فالعمرة من الميقات أولى، لكن إن جئت بها من التنعيم فهي مجزية إن شاء الله. يقول حججت عن والدتي وأنا حجيت قبل ذلك، لأسباب عدم قدرتها على المشي وعدم إبصارها وعدم القدرة المالية لحضورها. نعم، يعني كأنك تريد أن تحج عنها، وأنا أعمل اليوم الحرم النبوي. يا أخي أنت ما ذكرت أن والدتك لم تحج، ولكن إذا كانت بهذه المثابة عاجزة عن الحج، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فإذا كانت والدتك لا تستطيع الوصول والحصول إلى مكة ولو هي حية لا مانع أن تحج عنها، فإن كان فيه أمل إن شاء الله تعالى، ولكن الانتظار للزام متى يحصل وهي تقدر فانتظر، فإن قدر الله عليها الوفاة تحج عنها ولو بعد الموت. هذه ما أدري وش ماذا يريد الأخ ذا. نحن من بلد عربي جئنا على متن شركة الطيران السعودي ونزلت الطائرة في المدينة المنورة، فوجئنا في الطائرة بأن جميع الطاقم نصارى. طيب الحمد لله، وما هو المؤثر ولله الحمد؟ يعني النصارى أقول خدموكم في هذه الطائرة وقادوا الطائرة، لهم دينكم ولكم دينكم والحمد لله، ما في تأثير إن شاء الله عليك لا بحجك ولا بعملك، لا تواليهم ولا تحبهم ولا تبدأ ولا تسلم عليهم، فإن سلموا قل وعليكم والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ويا أبو بكر يوم جاءوا إلى المدينة من دليلهم؟ عبد الله بن الريغط. هل كان مسلم؟ لا. هل يجوز في حالة الإحرام وضع قطعة قماش بين الفخذين وشدهما إلى الإحرام من الأمام والخلف حتى لا يحدث؟ يا أخي ما في مانع إن شاء الله، إنهما أقرب للسنة. أيهما أقرب للسنة، آذان واحد أم آذانين لصلاة الجمعة؟ على كل، عثمان رضي الله عنه جعل الأذانين لينبه الناس للمبادرة للمسجد وقرب دخول الإمام، وهناك على وقت عثمان ألوف ألوف من الصحابة كلهم أقروا ذلك واستجازوه ولم ينكر وبقي إلى اليوم في الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم. هل يجوز تكليف الغير بالحج عن متوفى بالرغم من عدم وجود صلة رحم بينهما ويوجد المتوفى أشقاء قادرين على الحج ولا بد وأن تكون من نفقة الخاصة كالميراث مثلا؟ يا أخي إن كنت تريد الإحسان على هذا الميت وإخوانه قصروا في حقه فجزاك الله خيرا، اللزوم لا يلزمك، وإن تبرعت فجزاك الله خيرا وتسقط الفريضة عنه. نويت حج تمتع فهل يجوز مع أعمال العمرة أدى طواف القدوم؟ يا أخي المتمتع ما له طواف قدوم، له طواف العمرة، طواف القدوم في حق المفرد والقادم. فلكن إن كنت تطوف طواف القدوم أنت مفرد أو قارن وسعيت بين الصفا والمروة سقط عنك السعي بعد الإفاضة، ما عليك إلا سعي واحد من المفرد والقارن، عليهما سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن سعوا بعد القدوم كفى وإن أخروه بعد طواف الإفاضة كفى. أما المتمتع فلا بد من سعيين ولا بد من طوافين، الأول طوافه للعمرة ثم سعيه للعمرة بين الصفا والمروة، الثاني طوافه للإفاضة وهو ركن الحج الثاني من أركان الحج أيضا سعيه بين الصفا والمروة للحج. فالمتمتع يلزمه طوافان وسعيان. ها طواف الوداع ماله سعي، طواف الوداع ماله سعي، إلا إنسان أخر طواف الإفاضة مع الوداع وطاف للإفاضة والوداع ما سعى أو عليه سعي. إذا كان عليك سعي قد يكون ما عليك سعي، قد تكون مفرد أو قارن وسعيت بعد القدوم ما عليك سعي مرة أخرى. طوف طواف القدوم هداك الله بحق المفرد والقارن، المتمتع عليه طواف العمرة مو القدوم، عليه طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة للعمرة وتقسيم الرأس للعمرة، هذا المتمتع. ها أفضل المتمتع. نعم يريد الحج عن والدي حج تمتع، فعل أثناء التمتع يجوز لي الحصول على عمرة بعد التحلل من العمرة الأولى؟ إن فعلت فلا حرج، وإن تركتها فقد يكون أولى. هل المراد الرمي عنه؟ هل المرأة الله عجز تقرأ السؤال ده؟ إذا لم أرى الحصوة هل أصابت المرمى أم لا؟ نقول يا أخي خطأ أن الإنسان ينظر إلى الحجارة ويرفع رأسه نظريا، لأن الحصى يتهافت زي نبل المطر، فقد تأتيك حصاة وتفقع عينك وبذمة من؟ فلذلك تحرى الرمي أن يكون إن شاء الله في نفس المرمى اللي هو الحوض ويكفي، إن خرج وأنت متيقن خروجه فأعد، إن خرج عن الحوض. أما رمي الشاخص ما هو لازم، ما هو لازم الشاخص، المرمى فيه شاخص حجارة مبنية اللي هي الجمرة. إذا لم جاءت لتقضي عمرة فذهبت إلى مكة مع أحد الأقارب ثم ضاعت عنه فلم تتمكن من أداء العمرة، فجاءت إلى المدينة حيث يوجد ابنه وجلست حتى الحج، فهل عليها شيء قبل أن تؤدي الحج؟ يا أخي على كل تحاول أن تؤدي العمرة هذه، فإن لم يتيسر ولم تستطع فتكون قارنة تدخل الحج على العمرة. هل يجزي طواف سعي المتمتع عن طواف سعي الحج عندما يحرم الحج؟ يا أخي المتمتع يلزمه كما قلنا طواف للعمرة وسعي وتقصير، ويلزمه طواف الإفاضة والسعي بعد الإفاضة للحج. كيفية صيام المتمتع؟ يا أخي المتمتع يصوم 3 أيام في الحج، والأحسن بعد أن يتلبس بالعمرة، وإن صام 6 والـ7 والـ8 من ذي الحجة فهو حسن، وإن صام أيام التشريق فلا مانع، ويحرص على أن لا يصوم يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة. أنا سوف أذهب من المدينة إلى مكة للعمرة بالطائرة، ما العلم، قل إن شاء الله، ما العلم أني قادم من القاهرة مع شركتي باص، فهل يجوز الاغتسال لبس الإحرام وصلاة الركعتين في الفندق؟ لا مانع، لكن الإحرام إن شاء الله من الميقات. ما هي شرعية الجمعيات التي تقوم بجمع ثمن الهدي والقيام بالنحر بالإنابة عن الحجاج مثل الراجحي؟ قلنا يا أخي لا مانع، هذه شركات موثوقة ومتابعة ومنظمة، وهناك رقابة من جهة نظامية ومن جهة شرعية، ما في شيء من التلاعب أبدا إن شاء الله. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، والموعد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المكان، في هذا المكان إن شاء الله بعد صلاة الفجر. نعم. هل أنوي الحج؟ هل أنوي العمرة والحج؟ وما أدع فيك الحالين؟ وبالنسبة للأضحية، هل آكل وأذبح وأرى بنفسي أو أوكل؟ يا أخي هداك الله، أما العمرة والحج فإن أنت حر، إن نويت العمرة والحج قران لا مانع، وإن تمتعت وجيت بالعمرة على انفراد وفصلتها وانهيتها ثم جيت يوم 8 بالحج لا مانع، وإن جيت بالحج مفرد لا مانع، كله جائز. أما بالنسبة للأضحية فإن كنت تذبح وتوزع فهذا أكمل، تذبح وتوزع وتأكل. أما إن كنت لا تستطيع ذلك فأعطي الشركة الجمعية، أعطها وتكفيك إن شاء الله. الشيخ، نية الإحرام بالطائرة من المدينة إلى جدة أين يكون؟ الإحرام من المدينة، مطار المدينة. مطار المدينة. إذا استقلت الطائرة. نطلع من المطار. تطلع من هنا. تهيأ. البس ملابسك. أيوة. كما تماما. وإذا ركبت الطائرة واستقلت الطائرة للصعود من يوم تبدأ على طول تلبي. بالنسبة للسبعة أيام وقت أن يرجع إلى أهله، هل يستطيع أن يوقع أهله ولا يوقع أهله بعد السبعة؟ كيف؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهذه 7 أيام. هداك الله. أنت ستصوم نهارا، عرفت ولا لا؟ نعم. ستصوم نهارا. نعم. سيدا؟ نعم. الليل لو أن الإنسان يصوم نهارا ويواقع أهله ليلا لا حرج، ما دام أنك غير محرم، عرفت؟ أنت مثلا متمتع. نعم. خلاف القارن، قارن لا، لأنه لازال محرم، عرفت؟ المفرد والقارن لازال محرم، ما يجوز يقرب من أهله أبدا، بل يفسد الحج كله. نتكلم بعد رجوعه إلى أهله إلى وطنه. يا أخي حر ما في، لا حتى في منى أو في مكة. لا شوف هداك الله، ما في مانع، افهم الحكم. لو أن إنسانا يصوم 3 أيام لا يجد الهدي، عرفت ولا لا؟ نهارا يصوم وليلا وقع أهله، لا مانع. وفي 7 أيام لا مانع، بس نعم. ان شاء الله يا اخوان بعد الفجر هنا شاف. طيب الحين احنا بنسوي عمره، بنحرم عمره، لبيك عمره من هنا؟ لا، من الميقات. من الميقات، اقول لكم من الميقات، من هنا. من بيار علي. نعم ان شاء الله. لبيك عمره. نعم. طيب انا من هناك الميقات حق الساحل، قلت لبيك عمره متمتع بها للحج. جبت عمرة. جبت عمرة متمتع بها الحج. إيه. وطفت وسعيت. نعم. وحليت الحرام وقصيت من الشعر. إيه. ولبست الثوب. نعم. صار عني. إن شاء الله بكرة ألا أبغى تمشي. أيوة. تحلم بالعمرة ثانية. يعني لي. إيه نعم. ماذا أقول للي نحاج له الميت. نعم. أيوة نعم. أيوة. تحلم عمرة ثانية. أيوة. وتحل منها. أيوة. ويوم ثمانية تحلم الحج.